السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نحمد الله الذي جعل الإنسان محلا لتكليفه وأمره ونهيه، ثم إما أن يكرمه في جنات النعيم إن كان قام بأمره واتبع رسوله، أو يهان مع الشياطين، نسأل الله العافية. وجعل الدنيا دار معبر وعمل، وجعل الإنسان دلائل وأمور يستدل بها على ربه جل وعلا، وإن كان عمر الإنسان محدود، الدنيا طويلة بالنسبة لعمره، وجعل الأمم تتتابع أمة بعد أخرى، وهذه الأمة هي الأمة الأخيرة التي عليها تقوم الساعة وتنتهي الدنيا. وجعلها كذلك خير أمة أخرجت للناس، وأرسل إليها أفضل الرسل، وضاعف لها الأجور، وكل هذا بتقدير الله جل وعلا ورحمته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويصيب ويشير بأصبعيه، وفي بعض الروايات يقول: كادت تسبقني. اختلف في هذا المقدار، هذا التمثيل، هل المقصود أنه سبق الساعة بمقدار زيادة الأصبع الوسطى، أو أنه ملاصقا لها كما يقول الحافظ بن حجر وغيره؟ يقول: لو كان هذا المقدار هو المراد لعرف مجيء الساعة ولو بالتقدير، والله جل وعلا قد أخفى أمر الساعة كما قال جل وعلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. يقول العلماء: أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن ذلك، أما عن الخلق فقد أخفيت. ولهذا لما جاء جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة أمر دينهم، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني علمي وعلمك وعلم الخلق فيها سواء، أخفيت عنهم جميعا. فلذا عدل عن السؤال إلى السؤال عن أمراتها، والأمرات يعني علامات قربها. وقد قسم العلماء أمرات الساعة إلى ثلاثة أقسام: قسم متقدم، وقسم متوسط، وقسم يليها قريب منها الأشراط الكبرى. والظاهر أننا في الوسط ولم ينتهي بعد، وقد مضى أشياء كثيرة، منها قوله ما قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، قال أخبرني عن أمراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه علامة فقط. وفي رواية وأن تضيع الأمانة، هذه من علاماتها، وهذه مضت بلا شك. وإن كان التطاول في البنيان لا يزال قائما، وهو التفاخر، كل واحد يقول، سواء يقول أو في نفسه أو يريد أن يكون بناءه أحسن من بناء الآخر. ومنها زخرفة المساجد، وقد جاءت نصوص كثيرة فيه، وفيها التفاخر في المساجد. وفي ذلك قوله أن تلد الأمة ربتها، يقول العلماء معناه عبارة عن كثرة الفتوح وكثرة السبايا والإماء عند الناس، فإن الأمة إذا ولدت يكون ابنها قد اعتقها، لا يجوز بيعها، على القول الصحيح من أقوال العلماء، فكأنه يكون بمعنى سيدها. هذا ظاهر واضح، وقد انتهى هذا من زمان. وكذلك ترك البراري والنزول فيها في البيوت التي يتخذونها من الشعر وغيره، فصار هذا لا يوجد الآن. فهذا من العلامات المتقدمة، مثل موته صلى الله عليه وسلم فهو من علامات، وكذلك ما أشار إليه من المرض الذي هو وباء قعاص كقعاص الغنم، يعني وكذلك وقوع السيف في هذه الأمة، إنه من أمرات الساعة، وهذا وقع في قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، قد قال إذا وقع السيف في هذه الأمة لا يغمد إلى يوم القيامة، قد وقع بذلك. وكذلك تيان الكذابون، وقد قال إنه يكون من أشراط الساعة كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، وهذا واضح في كتاب الله جل وعلا أنه خاتم النبيين خاتم الرسل فلا نبي بعده. ومن ذلك أمور الظاهرة، النار التي تخرج في الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، وبصرة في الأردن، وقد وقع هذا في سنة 657 للهجرة، وكان ذلك في المدينة شرق المدينة، وبقيت وقتا وهو عبارة عن بركان دار من الأرض، وسبقه زلازل شديدة جدا حتى أهل المدينة خافوا خوفا شديد، فكانوا يأتون ويبيتون في المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فرؤية عناق الإبل في بصرى مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها عناق الإبل في بصرى. وتتابعت العلامات في هذا كثيرة، شيء يتعلق بالناس وأفعالهم وهو كثير جدا، وشيء يحدثه الله جل وعلا من آيات ترى وقد جاء في الصحيح إنها لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات ذكر منها موته، فتح بيت المقدس، وكذلك مرض يصيب الناس، كذلك وسوه 3، خسف في المغرب وخسف في المشرق وخسف في جزيرة العرب. وهذه يقول العلماء أنها انتهت، الله أعلم. خسف الذي في جزيرة العرب ما رؤيا، أما الخسوف ذكر المؤرخون أشياء كثيرة منها، ولكن فيه أمر يعني قد يخطئ بعض الناس فيه، وهو أن يحددوا الشيء الذي أراده الرسول بأنه هذا الذي وقع، أو أنه الرجل الفلاني أو ما أشبه ذلك، وهذا فيه خطر عظيم، القول على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. الواجب التوقف في هذا حتى يتبين الأمر تماما. ثم الساعة، ما هي الساعة التي لها الدلائل التي يؤلف فيها العلماء مؤلفات كثيرة؟ الساعة المقصود بها النفخ في الصور، يعني الساعة لأنها يحدث في لحظة قريبة، يعني ما يستطيع الإنسان يتصرف. والنفخ في الصور كما جاء في القرآن أنه نفختان على القول الصحيح، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يعني أن النفخة الأولى للموت، يموت كل حي في الأرض وفي السماء إلا من استثناهم الله، وقد اختلف في هؤلاء الذين استثنوا اختلافا كثير، إلا من شاء الله، وقيل إنهم الحور العين الذين في الجنة، وقيل غير ذلك، الله أعلم مراد الله. ولكن قوله ثم نفخ فيه أخرى، الأخرى تكون مقابل الأولى، يعني يدل على أنهم اثنتان. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال بين النفختين 40 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لأبي هريرة 40 سنة؟ قال أبيت، يعني أنه لم يسمع التمييز من النبي صلى الله عليه وسلم. قال 40 سنة و40 يوم و40 شهر. وقد جاء في حديث أخرى أن 40 سنة بين النفختين 40 سنة. وبعض العلماء يقول إنها 3 نفخات 3. وقد جاء التصريح بهذا في الحديث الطويل الذي يسمونه حديث الصور، وهو حديث مجموع من أحاديث كثيرة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف. القرآن فيه ذكر النفخة 3 ولكن ما فيها تحديد. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. أي نفخة هذه؟ هذه الله أعلم أنها مبدأ النفخة الأولى. ولهذا جاء ما يؤيد أو يدل على أن نفختان في آية أخرى أو آية ثالثة، وهي قوله جل وعلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الرادفة الثانية هذه مثل الآية التي في آخر سورة الزمر، إنها 2. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينفخ في الصور النفخة 2 فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وابن القيم يقول هذا الحديث مجموع من حديثين، لأن هذا فيه إشكال، يعني وقوله فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فأدري بعث قبلي، يعني كيف بعث قبلي؟ أم جوزي، هذا المشكلة، أم جوزي بصعقة أسطور. فموسى قد مات، ومات في أجله صلى الله عليه وسلم بلا شك. ولهذا يقول إن هذا الحديث مجموع من حديثين، أحدهما يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش إلى آخره. لا ذكر فيه لنفخة الصور 2، ولكن جاء في حديث أخرى أنه أول من يبعث، ينفخ نفخة 2 فيكون أول من يبعث، وهذا الشاهد أنها نفختان. على كل حال، المقصود الأمرات والعلامات، فالأمرات كثيرة جدا، فهي شيء متقدم، مثل ما قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، هل ينظرون إلا تأتيهم الساعة؟ فقد جاء إشراطها، إشراطها يعني علاماتها. والساعة تأتي بغتة، لا تأتي إلا بغتة، تبغت الناس بدون استعداد لها. والحقيقة أن الساعة تنقسم إلى قسمين: ساعة خاصة لكل إنسان فساعته موته، أجله، إذا جاء أجله قامت ساعته وانتهت حياته وختم على عمله، وساعة عامة تعم الخلق كلهم، وهي المراد هنا فيها. وهذه لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما ثبت ذلك في الصحيح: شرار الخلق الذين يبنون على القبور ومن تدركهم الساعة أحياء. ولكن قبلها أمور صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ظاهرة جدا، وغيرها من العلامات الكثيرة، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو فيه خفاء على كثير من الناس، يعلمها الذين يتبعون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وينظرون فيها. وقد اعتنى العلماء في هذا وألفوا فيه مؤلفات كثيرة قديما وحديثا، ولكن كل المؤلفات يجب أن تعتمد على النصوص، لأن العقل لا دخل له في ذلك. نصوص يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تأتي في كتب الله جل وعلا. فالنصوص التي جاءت ظاهرة جلية مثل ما ذكره صلى الله عليه وسلم من موته وفتح بيت المقدس، وكذلك الاختلاف الذي وقع في الأمة، وكذلك القتل الذي وقع في الأمة أيضا، فهو واضح وظاهر. وهي كثيرة جدا. فمن المؤلفات في هذا من أحسنها النهاية لابن كثير، التي هي ختم التأريخ. تأريخه سماه البداية والنهاية، النهاية يعني نهاية الدنيا. وذكر أشراط الساعة فيها بناء على الأحاديث، وميز بين الثابت وغير الثابت، فهو من كتابه من أحسنها. ثم كذلك غيره كثير، مثل الإشاعة في أشراط الساعة لحسن صديق خان، ومثل الإذاعة في أشراط الساعة للبرزنجي، ومثل السنن في الفتن وأشراط الساعة لأبي عمرو، ومثل الملاحم وأشراط الساعة لنعيم بن حماد، وكثير غيرها كثير جدا، كلها مطبوعة هذه وموجودة في مكاتب. فمن الأشراط الكبيرة خروج الدجال، وجاء في صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل ذلك أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. والدجال جاء التحذير منه كثيرا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: هي أعظم فتنة تقع في الدنيا منذ بعث نوح عليه السلام إلى قيام الساعة، أعظم فتنة. والدجال مأخوذ من الدجل وهو الكذب، فهو أحد الدجاجلة الذين يخبر عنهم أنهم 30 هو آخرهم. وقد بعث، قد خرج في وقته 2 كما في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، ورأيت في منامي أن علي سوارين من ذهب، فأهمني أمرهما كثيرا، فقيل لي انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين أخرجان في هذه الأمة. فأحدهما العنسي قتل في حياته صلى الله عليه وسلم، قتله فيروز الديلمي، وكانت له فتنة عظيمة في اليمن، دعا النبوة وهو الذي أكرم الله جل وعلا على يده أبو مسلم الخولاني وضعه في النار فلم تحرقه، فكان مثل إبراهيم عليه السلام الذي وضع في النار فصارت عليه بردا وسلاما. وقصته معروفة ومشهورة. ثم بعده مسيلمة الكذاب وادعى النبوة واتبعه عليه قومه، ولكن الذين يدعون النبوة كثير جدا، لا ينحصرون في 30 ولا في 100، ولكن المقصود الذين يكون لهم شأن ولهم أتباع ولهم قوة، هؤلاء المقصود بال30، مثل مسيلمة ومثل طليحة الأسدي، وقد تبعته قبيلته كلها وصار لهم قوة. ثم يقال إنه أسلم، تاب وقتل شهيدا، فالله أعلم. والأسدي هذا من بنو أسد الذين هي قبيلة كبيرة كانت في أعالي نجد، ولكنها انقرضت لا وجود لها الآن، وقال إن هذه القبيلة انزاحت وذهبت إلى الشام وغيرها وتفرقوا، فالله أعلم. وهو الذي قتل عكاشة بن محصن الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من السابقين إلى الجنة الذين لا حساب عليهم ولا عذاب. كان من شجعان الرجال ومن أجملهم منظرا، فتبع ما أنه جاء خالد بن الوليد لقتاله انهزم، فتبعه عكاشة وقال له عيب عليك تنهزم، رجع عليه وقتله. المقصود أن هؤلاء آخرهم الدجال. والدجال الظاهر أنه كما جاءت النصوص حي الآن موجود، ولكنه في جزيرة من جزائر البحر ما يدرى أين هي. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن تميم الداري الحديث الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن تميم، يقول ركبنا سفينة فهاج علينا البحر، فبقينا شهر في البحر ما ندري أين نحن، فرمتنا السفينة إلى جزيرة، فركبنا قارب وذهبنا إلى الجزيرة، يعني إنهم ربطوا سفينتهم وركبوا بارق البارق. هذه يجعلون مع السفائن حتى للحاجة لله. يقول: فاستقبلتنا دابة ما ندري قفاها من وجهها، تغطيت شعور، فقالت لنا: انظروا إلى ذلك الدير ففيه رجل إليكم بالأشواق. قل: فخشينا أن تكون شيطان. قلنا: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. فخفنا أن تكون شيطان، فجينا مسرعين إلى الدير فوجدنا فيه أعظم رجل رأيناه، في أعظم وثاق موثق من الحديد. فقلنا: ما أنت؟ قال: قد وجدتم خبري فأخبروني عما أسألكم عنه. من أنتم؟ فقال: نحن من العرب، عصفت من الريح وبقينا في البحر شهر ما ندري أين نحن، حتى ألقتنا سفينتنا إلى جزيرتك هذه، فاستقبلتنا دابة ما ندري وجهها من قفاها، وظننا أنها شيطان. فقالت لنا: اذهبوا إلى ذلك الدير ففيه رجل إليكم بالأشواق. أتينا إليه، قال: أخبروني عما أسألكم عنه. قالوا: نعم. قال: هل خرج رسول الأميين؟ قلنا: نعم. قالوا: وما صنع العرب معه؟ فقلنا: ظهر عليهم. فقال: ذاك خير لهم. ثم قال: أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا: عن شيء تستخبر؟ عن أي شيء تستخبر؟ قال: عن مائها. قلنا: فيها ماء كثير. فقال: يوشك أن لا يكون فيها ماء. ثم قال: أخبروني عن نخل بيسان. نخل بيسان يعني قرية قريبة من الأردن. قلنا: على شيء تستخبر عن؟ قال: هل هو موجود ويثمر؟ قلنا: نعم. قال: أخبروني. قال: يوشك أن لا يثمر. أخبروني عن عين زغطة. قلنا: عن شيء تزرع؟ قال: عن مائها موجود. قلنا: نعم، وأهلها يزرعونها. قال: يوشك أن لا يكون فيها ماء، فإذا ذهب ماؤها وذهب هذا الذي أقول لكم أذن به للخروج، أذن لي في الخروج. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، فخطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، رواه عن تميم، هذا من خصائص تميم. فقال: ألم أقول لكم؟ ثم قال: هو في بحر العرب، بل هو هنا، بل هو ليس ها هنا، ها هنا، فالله أعلم أين هذه الجزيرة. وهذا من آيات الله، فهي موجودة الآن في بعض البحار ولم تكتشف ولن تكتشف حتى يأتي أمر الله حينما يؤذن له في الخروج. ثبت في صحيح مسلم أنه يخرج، وفي غيره حديث كثيرة في الواقع، يخرج من جهة الشرق من بلد يقال أصفهان، يتبعه من يهودها 70,000 على رؤوسهم الطيالسة. طيالسة يعني شبه العمائم الخضر. وهذه البلد يقول الناس إن فيها يهود كثير الآن وهي في إيران، ولكن خروجه أولا من البحر ثم يأتي إلى هذا. وفي الصحيح أيضا أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، فيخرج ويقول للناس قد ملئت الأرض جورا وظلما وأنا أريد أن أعدل في الناس، فيتبعه خلق كثير، ثم بعد ذلك يزعم أنه نبي فينخزل عنه كثيرا ممن اتبعه، ثم بعد ذلك يقول أنا رب العالمين. هذا أعظم الكذب، مع أنه رجل من بني آدم ناقص ليس كاملا، لأن إحدى عينيه ممسوحة. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعلموا أن ربكم ليس بأعور، وأن الدجال أعور العين اليمنى، وفي أحاديث أخرى العين اليسرى. هذا في صحيح مسلم، عين اليمنى. هل هذا الله أعلم أن هذا يعني صار إليه الترجيح؟ ما ثبت مثل هذا هو المقدم. ثم يكون معه فتن عظيمة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الدجال نوعان: دجال بمعنى الكذب والدجل والتزوير وقلب الحقائق، وإضلال الناس، وهذا والله أعلم يقصد به أهل البدع مثل الجهمية والمعتزلة ونحوهم الذين أفسدوا عقائد كثير من المسلمين. هكذا هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ودجال هو الرجل بعينه، يقول ولهذا أمرنا من أول الأمر أن نستعيذ من فتنة الدجال. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يكون في آخر الزمان، ولهذا ألزم الأمة أنهم يستعيذون من فتنته في كل صلاة، ويكون هذا المستعاد هو الفتن التي تحدث من هؤلاء وأمثالهم ويضلون الناس فيها. هذا النوع الثاني، الدجال نفسه بعينه الذي يكون في آخر الزمان. والرسول صلى الله عليه وسلم أعظم أمره كثيرا، وأخبر أن الأنبياء قبله حذروا منه، حتى نوح عليه السلام الذي هو أول الرسل، ويقول أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي، إنه أعور العين يمنى مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتبا وغير كاتب. ومعنى هذا أن غير المؤمن لا يقرأ هذا الكتاب، وهذه كتابة والله أعلم تكون لمن يريد الله جل وعلا نجاته. يبقى وش المعنى، معنى الحديث إذا خرج الدجال لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وكذلك إذا ازداد الإنسان عملا ما ينفعه، يعني هذا يصير مثل المعاينة، معاينة الأمور التي تجعل الإنسان موقنا، لأن الإيمان يجب أن يكون بالأمور الغائبة، أما إيمانا بأمور مشاهدة لا ينفع ولا يجزي شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقبل من الإنسان توبته ما لم يعاين، يعني ما لم يعاين الملائكة الذين يقبضون روحه، أو يعاين الموت يعني حقائقه ويأس من الحياة نهائيا، وفي رواية: ما لم يغرغر، يعني تبلغ الروح مكان الغرغرة، لأن الروح تخرج من الفم والمناخ. يكون هذا مثلها يوم القيامة، إذا بعث الناس كلهم يؤمنون ويدعنون لله جل وعلا، ولكن ما ينفع، ما ينفعه. هل هذا يكون مثله إذا خرج الدجال؟ هل فيه يعني شيء من هذا المعنى؟ الظاهر أنه ليس هذا المقصود. المقصود الدجال إذا خرج بقاؤه 40 يوم فقط، بقاؤه في الأرض 40 يوما، ولكن اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث أسبوع، ثم تعود الأيام على ما كانت عليه. الظاهر إن هذا المقصود، لأن اليوم الذي كسنا يرغم الناس على الرجوع إلى الله والتوبة، ويعلمون أن الدنيا انتهت، وأن هذا مبدأ الانتهاء، فيرجعون إلى الله ويتوبون، ولكن ما تقبل توبتهم، لأن هذا حصل من أمر معاين مشاهد، هذا لا ينفع. لا بد أن يكون الإيمان بأمور غائبة يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يخبر الله جل وعلا بها. فاليوم الأول، ولا يقال إن هذا ليس على ظاهره، ليس حقيقة، لأن الصحابة لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يومه الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع بالصلاة في هذه الأيام؟ قال: اقدروا لها، يعني اليوم الأول الذي كسنة يصلى فيه صلاة سنة، تقديرا قدر اليوم ويصلى فيه 5 صلوات، وهكذا اليوم الثاني والثالث. فدل على أنها على ظاهرها، أنه يطول اليوم معناها أن تقف الشمس ما تذهب ولا يأتي ليل، وهذا إذان بنهاية الدنيا وتغير للكون المشاهد. ومثله طلوع الشمس من مغربها، إنها لا تنفع التوبة ولا الاستجابة من العمل. وكذلك مثله خروج الدابة، ثم الدجال قبله من الآيات الكبيرة: المهدي. والمهدي صح فيه أحاديث، صح فيه 3 أحاديث صحيحة ثابتة، وحديث كثيرة حسان، وكثير منها ضعيف، ولكن يقول العلماء: إذا ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به وتصديقه وما دل عليه. هذا ثبت ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في وقته، في وقت الدجال ينزل عيسى بن مريم من السماء ويقتله. الذي يقتل الدجال هو عيسى عليه السلام. وعلى وقت عيسى تخرج يأجوج وماجوج كما سيأتي إشارة إلى هذا. فهذه ثلاث في آن وفي وقت واحد. إذا كان بقاؤه 40 يوما فهذا بقاء ليس كثيرا، ومع ذلك ما يترك بلد في الأرض إلا ويدخلها إلا مكة والمدينة. وقد أخبر عن هذا في حديث تميم الذي مر معنا، إنه قال فيه: يوشك لي أن يؤذن، يوشك أن يؤذن لي فأخرج، فلا أدع بلدا إلا دخلتها إلا مكة وطيبة. ولما قال هذه وحدث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، سأذا يضرب في قضيب معه وهو على المنبر ويقول: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. يقول: على فجاجها ملائكة، كل ما أردت أن أدخل استقبلني ملك بالسيف صلتا. هذا أخباره، أخبار يذكر به هذا الحديث الذي حديث الجساسة. بعض العلماء قدح فيه وقال إن الذي رواه فاطمة امرأة يعني فقط، والحقيقة أن هذا قدح لا معنى له. إن الحديث ثابت في صحيح مسلم، والحافظ رحمه الله ذكر له روايات متعددة في غير مسلم من غير طريق فاطمة، لأن هذا يقول كيف يعني يخطب الرسول في مجمع من الصحابة ولا يرويه إلا امرأة؟ يقول هذا قادح وسنده ثابت بلا شك، ثم روي عن غير المرأة من طرق متعددة، فهو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان به. ثم من صفاته يعني سرعته في الأرض، وجاء أنه قبل خروجه يكون 3 سنوات ممحلة ما ينزل مطر، فيبقى الناس في شدة، وهذا من الابتلاء، لأنه يمر على القوم فيردون دعوته فتموت ماشيتهم وتمحل أرضهم ويشتد الأمر عليهم، ويمر على الآخرين يستجيبون له فيقول: للسماء أمطري فتمطر، والأرض أنبتي فتنبت، وتكثر أموالهم وتغدق عليهم النعم. هذا من البلاء، نسأل الله العافية، لأن الناس ضعفاء تبعون الشيء الظاهر فقط. ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به منكم فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي إليه واثقا بدينه فلا يزال حتى يتبعه. هذه مصيبة أيضا، فتن. وثبت أنه يأتي المدينة فينصب خيامة في سبخة عند مجمع السيول، هكذا جاء في السنن، وعند ابن ماجه: فيصعد أحد فيقول لأصحابه: انظروا إلى قصر محمد ذلك الأبيض، يعني يقصد قصر محمد يعني المسجد النبوي، وكان أولا أحمر أما الآن صار أبيض بيض، لعل ما يكون الدجال قريب خروج، وهو لا شك أنه قريب. ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرجوا إليه. وهذا الذي جاء فيه الحديث يوم الخلاص، تدرون ما الخلاص؟ قالوا الله ورسوله. قال يوم الخلاص يوم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج المنافقون منها تنفيهم مثل ما ينفي الكير خبث الحديد، يخرجون إلى الدجال. ويخرج رجل من أهل المدينة إليه، فإذا وصل إلى مسلحيه يعني الذين يحرسون ويأتمرون بأمره، يقولون له تؤمن بربنا؟ فيقول لا، هذا الدجال الأعور الملعون. فيريدون أن يقتلوه، ثم يقول بعضهم لبعض ألم ينهكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فيذهبون به إليه فيقول تؤمن بأني ربك؟ فيقول لا، أنت الدجال الذي حذرنا منه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيقوم ويقتله ويقسمه قسمين ويمشي بين قسميه، ثم يقول له قم، فيقوم حيا. فيقول أتؤمن بي؟ فيقول لا، ما ازددت فيك إلا بصرا، أنت الدجال الكذاب. فيريد أن يقتله فلا يستطيع، وفي رواية أنه يقتله مرة ثانية ثم الثالثة لا يستطيع. فهذا أيضا من الآيات. وجاء في الحديث أن معه جنة ونار. قال شعبة، قال ثبت في عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يهمك لا يضرك، فقلت له إن الناس يقولون معه جنة ونار، قال أنا أعلم بجنته وناره منه، معه نهر في مرأى العين أنه نار، فمن أدركه منكم فليغمض عليه وليشرب فإنه ماء بارد. والجنة التي تكون معه في رأي العين هي نار، من دخلها لا يخرج منها. فهذا من الفتن. ومنها أنه يمر الخربة فيقول أخرجي كنوزك، فتخرج كعسوب النحل تتبعه. سئل ما مسيره في الأرض، قال مثل الغيث استدبرته الريح، يعني السحاب إذا ساقته الريح القوية يكون مسرعا سريعا. ولهذا قال بعض العلماء إن هذا يدل على أنه يأتي على طائرة. وجاء في أحاديث كثيرة إنه يأتي على بغلة من حديد ما بين عاتقيها 40 ذراع. الله أعلم، الحديث ضعيف، ولكن الحديث إذا وقع دل على أنه صحيح وإن كان سنده ضعيف، لأن الاعتماد على الأسانيد، إذا وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم دل على هذا. المقصود أنه يعني معه فتن عظيمة، وأكثر من يتبعه اليهود والنساء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضعاف العقول. وقد أنكر العقلانيون اليوم خروجه وأحاديثه، وقبل اليوم من زمن قالوا هذه الأحاديث التي ذكرت فيه لا تصح، بد لا تثبت، بل هي كذب. فكذبوا الأحاديث التي في الصحيحين، وفي السنن وفي غيرها. ويقول فريد وجدي في دائرة معارفه التي يسماها دائرة معارف الشباب أو دائرة معارف القرن العشرين، وهي مطبوعة في 20 مجلد، لما ذكر الأحاديث التي ذكرها البغوي في مصابيح السنة في الدجال وفي غيره. والبغوي رحمه الله يسرد الأحاديث التي في الصحيحين ثم يتبعها الأحاديث التي في السنن الحسان ثم يتبعها الحديث الضعيفة، يعني هذه طريقته، يبدأ بالصحيحة ثم بالحسان ثم بالضعيف، أما الموضوع ما يذكره. فسرد هذا الأحاديث التي ذكرها البغوي ثم قال كل هذه الأحاديث خرافة، جرأة عظيمة، يعني كذب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة التي لا مطعن فيها، ما يقول خرافة، ما حكم مثل هذا؟ يقول ولنا على إبطالها أوجه لا تحتمل المناقشة، تحتمل المناقشة يعني ظهورها، هذه الأوجه يقول منها إن بني آدم لم يزالوا يستنكفون من بعثة رجل منهم رسولا، يقولون هلا أرسل إلينا ملك فكيف يأتيهم رجل منهم يعرفون أنه من بني آدم ثم يتبعونه على أنه ربهم؟ هذا لا يكون هكذا، هذا الذي لا يحتمل المناقشة عنده، هذا دليل على سخافة عقله. لا يجب أن يقال له عندك أحمد البدوي في بلدك كل سنة كل في كل مولد يذهب إليه أكثر من 3 ملايين من أهل مصر وغيرهم، كلهم يدعون على أنه المدبر الذي يتصرف في الكون ويعطيهم ما يريدون ويمنعهم ما يريدون، هذا أحاله العقل. وغيره من المعبودات التي هي ظاهرة جلية. ثم يقول من الأوجه التي لا تحتمل المناقشة أن هذا الذي وضع هذه الأحاديث، هكذا يقول الذي وضع هذه الأحاديث، هذه ما موضوع حديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما عرف أن الأمور تتغير في الدنيا، فإنه ذكر يقول إن يأجوج ومأجوج يوجهون نشابهم إلى السماء فتعود إليهم مخطبة بالدماء، هذه النشاب انتهت لا وجود لها، فالآن صارت صارت أداة الحرب، يقول قنبلة هيدروجينية وصواريخ، ما في نشاب ولا في حراب ولا في، فهذا يقول دليل على الكذب. هذا كله يعني اللي دل عقله دل على هذا دل على، وهذا ذكر أشياء من هذا النوع كثيرة من السخافات التي يرد بها، له أتباع كثير على هذا ينكرون هذه الأمور، وهذا الإنكار يخل بالإيمان، من أنكرها إيمانه لا يكون مستقيما، فهي ثابتة بلا شك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. ثم إذا خرج يقاتله المؤمنون ولكنهم ما يستطيعون ذلك، يلجؤون إلى أماكن مثل بيت المقدس، وينزل عيسى عليه السلام ونزوله ثبت جاء أنه عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ثم يذهب إلى بيت المقدس ويجد المؤمنين هناك وقد أقيمت الصلاة لإمامهم، فيريدونه يتقدم فيأبى ويقول أقيمت لكم، وهذه أمة أئمتها منها، فيصلي خلفه ثم يتبعه، فإذا رآه ماء ذهب كما يذهب الملح إذا وضع في الماء، فيقول لا تفوتني إن لي بك ضربة، فيضربه ويقتله. ونزول عيسى عليه السلام لأنه رفع حيا ولا يزال حي في السماء، وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به. أما الأمور التي تذكر من الأمور التي يقدرها بعض الناس لا قيمة لها، يعني يكونه مثلا يأكل ويشرب إلى غيره، يأكل ويشرب وحيا كما يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يحصل منهم شيء، لأن أكلهم وشربهم الفضلات تذهب رشحا عرقا فقط، لا يبولون ولا يتغوطون، وهو مثلهم في السماء مثلهم في هذه الحالة. فينزل واضعا يديه على جناح ملكين من الملائكة، إذا رآه إنسان يقول إنه حديث عهد بالحمام، إذا طأطأ رأسه كأنه يقطر ماء. فإذا قتل الدجال أصبح لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل جزية، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. ويبقى في الأرض يبقى 40 سنة، ثبت ذلك، وفي بعضها 47 سنة، وفي أيامه أحسن أيام الدنيا على الإطلاق، ولكن يأجوج ومأجوج يخرجون عليه. ففي هذه الأيام التي يقال الأرض أخرجي بركاتك، ولكن هذا بعد ذهاب يأجوج ومأجوج، لأنه يبقى مع المؤمنين هو إمامهم، وهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة عنه إنه ينزل ابن مريم، يوشك أن ينزل ابن مريم فيكم حكما عدلا يقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ولذلك والله أعلم تغضب عليه الدول، دول النصارى وغيرها، فيأتونه من كل مكان وهم يأجوج ومأجوج كما سيأتي. وأنا أقول الوقت انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته سلم تسليما كثيرا. وبعد، من الأمور التي فيها إشكال جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس إليه هو رجل لأنظر. ذكر الحديث إلى أن قال: وقلت له يا رسول الله أو قال يا محمد أخبرني عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، أخبرني عن أول علامات الساعة وعن أول طعام يأكله أهل الجنة وكيف يذكر الإنثى، يقول تكون ذكر أو أنثى. والشاهد هنا قوله أول علامة الساعة. قال الرسول في جوابه جواب هذا قال: علمني أخبرني بهن جبريل قبل الآن. أو أول علامة الساعة طلوع الشمس مغربها، هل هو الظاهر أن هذه أولية نسبية، لأن أول علامات الساعة على الإطلاق بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين بشرب أصبعي. كثيرا ما يأتي هذا ما يقوله ذلك، فيكون ما فيه إشكال هنا أنه لأن العلامات منها ما تكون فيه وقت مثل خروج الدجال، نزول عيسى، هذا فيه وقت، فعيسى يبقى أكثر من 40 سنة، ولكن العلامات التي إذا ظهرت تتابع واحدة بإثر الأخرى، كما جاء في الحديث إنها كنظام انقطع سلكه واحدة بإثر الأخرى. يعني إذا مثلا خرج مثلا منظوم قطع تابع واحدة بإثر، ما في فاصل. الظاهر أنه يقصد بهذا أنها تتابع طلوع الشمس يتبعها الآيات الأخرى، تكون هي أول الكبرى التي تلي الساعة مباشرة، مع أنه لا يدرى متى تقوم الساعة على التحديد، ما أحد يدري هذا، ولا بد أن تأتي الناس فجأة بدون علامات ينظرونها غير العلامات الكبرى التي هي بعيدة. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس فظننت أنه يرسلني إلى حاجة، فقال: أترى هذه؟ قلت: نعم. قال: إنها تذهب، فإذا كانت تحت العرش سجدت فاستأذنت فيؤذن لها، ويوشك أنها تستأذن فلا يؤذن لها، ثم يقال لها: ارجعي من حيث أتيت، فتخرج من المغرب على الناس. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء في العرش، ذكر العرش. الحافظ رحمه الله وغيره في هذا أوله تأويلا غير مقبول عند أهل السنة، قالوا يقول الحافظ هذا معنى أن العرش مخلوق لأنه تحت له تحت وفوق، ليس هذا هو المراد. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشمس تسير إلى مكان معين، وإلا الأرض كلها تحت العرش وكل المخلوقات تحت العرش، ولكن في مكان معين إذا وصلت هذه المكان تقف وتسجد لله جل وعلا، السجود يكون حقيقة لا حسب ما علم الله جل وعلا ثم تستأذن في المسير يؤذن له، فإذا جاء الوقت المحدد تركت، استأذن فلا يؤذن له، ثم تستأذن فلا يؤذن له، فيذهب الوقت. ولهذا جاء أن الناس في تلك الليلة يطول الليل عليهم، يطول كثيرا، ثم يذهبون المساجد خوفا من الله، ينتظرون ماذا يكون، ليل طال. بينما هم كذلك اطلعت الشمس من المغرب، عند ذلك يؤمن الذين لا يؤمنون، ولكن ما ينفع الإيمان، كما قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا من العلامات الكبيرة التي إذا جاءت تابعت. وكلامنا في الدجال الذي هو من العلامات الكبرى أيضا، ولكنها في فاصل. فالدجال هو أكذب الناس، ولكن فتنته عظيمة جدا، ولهذا حذرنا من ذلك وأمرنا بالاستعادة من فتنته، إن كان أكثر الأمة لا يدركه، إنما يدركه متأخروها. مع ذلك ثم هو يخرج على وقت خروج المهدي حسب ما جاء في بعض الآثار. الآثار يعني كما مضى في المهدي فيه ثلاثة حديث صحيحة صححها العلماء، وفيها حديث حسان، وفيها حديث كثيرة ضعيفة لا يعتمد عليه، ولكن إذا صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به والعمل به. ثبت في صحيح البخاري أن رجلا يعود بالبيت فيغزوه جيش من قبل الشام، فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم، فلا يبقى منهم إلا من يخبر عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أيخسف فيهم أيخسف بهم وفيهم الكاره وفيهم سوقتهم، سوقتهم يعني العوام الذين ما لهم؟ قال: نعم، يخسف فيهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا يقولون هذا من في وقت المهدي، لأنه يخرج ويبايع في مكة، ويبايع وهو كاره لا يريد، ويكون ذلك على وقت اختلاف الأمة ما فيهم إمام. وجاء في الحديث أن الله يصلحه في ليلة واحدة المهدي، يعني يقولون هذا يدل على أنه ما كان مستقيما أولا ثم يستقيم ويصلحه الله جل وعلا. فهذا الجيش الذي يخسف به يغزوه، لأنه ما حصل القصف إلى الآن، ما حصل قصف بجيش، فهو لا بد أن يأتي في هذا. هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره. كذلك في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج إمام يحثو المال حثيا، يعني بدون عد. هذا إشارة كون إشارة إلى ما في تصريح سهل مثل ما حديث عدة حديث من هذا ولكن ما فيها التصريح فيها فهو الذي يقاتل الدجال مع المؤمنين إذا خرج ولكن يكون الدجال معه كثرة كاثرة وهؤلاء من الذين قال الله فيهم قال لهم فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك هؤلاء من هؤلاء منهم هؤلاء وفي رواية ذكرها البخاري في الاعتصام وهم في الشام عيال في الشام هذا من العلامات كبيرة ولكن المهدي يخرج أولا ثم الدجال يخرج عليه ثم ينزل عيسى ويقتله ثم بعد ذلك يوحي الله جل وعلا إلى عيسى ويقول حصن عبادي في الطور فإني باعث عبادا لا قبل لأحد بقتاله فيتحصنون في الطور ويشتد الأمر عليه فيخرج يأجوج وماجوج يخرجون ويعيشون في الأرض ثم يرغب عيسى عليه السلام يدعو الله مع المؤمنين أن الله يهلكهم فينزل الله عليهم مرضا ونغه في أعناقهم فيموتون وتبقى جثثهم قد ملأت الأرض من نتنها يرى عيسى عليه السلام معه من المؤمنين أن الله يطهر الأرض منهم فيبعث جل وعلا طيورا عظيمة تحملهم وتلقيهم في البحر ويرسل السماء ماء لا يكن منه بدرا ولا غيره ثم بعد ذلك يقال للأرض أخرجيكم بركاتك فيصبح الفئام تكفيهم اللقحة من الإبل أو من البقر ويستظل القوم جماعة يستظلون بقحف الرمانة وتصبح الحيات والأقارب لا تضر والسباع مع الغنم لا تضر وفي هذه الأيام يخرج الإنسان ملء كفه ذهبا ما يجد من يقبله هذه أحسن أيام الدنيا ثم بعد هذا يبعث الله ريحا تقبض كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة هم شرار الخلق وكل هذا ما فيه تحديد محدد أنه في كذا وكذا يأتي لأن مثل ما قال الله جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة وقد جاء في الصحيح أن الرجلان ينشران الثوب ليتبايعاه فلا يطوياه ولا والرجل يلوث في حوضه ليسقي غنمه فلا يسقيها والرجل يخرج من بيته فلا يرجع إلى بيته يعني أنها تقوم عليهم الساعة في وهم على أعمالهم ما استعدوا لشيء منه فينفخ الصور والساعة مثل ما مضى هي النفخ الصور على هذا يعني يأجوج وماجوج الظاهر أن لهم فرجات متعددة وهذا آخرها لأنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في سفر فقرأ قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شاهد الناس كأنه سكران وليس فيه إلا الخوف. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا يوم ينادي الله آدم بصوت. هكذا ثبت: يوم ينادي الله آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. هذا بقي من 1001. عند ذلك خاف الصحابة، أبلس الصحابة، قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ إذا كان 1000 ما يبقى منهم إلا واحد والباقي كلهم للنار. فقال: أبشروا أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشارة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال: كالشارة السوداء في جلد الثور الأبيض. ثم قال: منكم واحد ومن يأجوج وماجوج 999. هذا الشاهد يعني. إذن يأجوج وماجوج أولا هذا نص في أنهم بني آدم، ثم هذا يدل على أن يأجوج وماجوج الكفار أهل النار. فعلى هذا نقول: إذا عيسى عليه السلام أبى أن يقبل إلا الإسلام، وكان النصارى الآن الذين في الأرض النصارى وغيرهم يزعمون أنه ابن الله وأنه الله وأنه على حسب عقائدهم أنهم على دينه، فإذا نزل كسر معبودهم صليبهم هذا ولم يقبل منهم إلا الإسلام، يغضبون عليه ويأتونه من كل مكان ليقتلوه لأنه على خلاف عقيدتهم. يكون هذا آخر خروج يأجوج ومأجوج منهم، فيهلكهم الله جل وعلا في وقته هلاكا من عنده. والله أعلم، الله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن قل: هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأجوج ومأجوج ليسوا كما يعتقد بعض الناس إنهم خلق مجهول وأنهم فيهم الطويل المفرط وفيهم القصير المفرط أيضا في القصص، أن فيهم كذا وفيهم كذا، فيه خرافات كثيرة. وقد رد هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال إن هذه ليس لها أصل. ثم يبقى ما يعتقده كثير من الناس، الردم الذي ذكره الله جل وعلا أنه صنعه ذو القرنين. أين هو؟ هل هو موجود والآن ويأجوج خلفه؟ الآن الأرض اكتشفت إلا ما شاء الله، الأمم عرفت في الأرض كلها، عرف يعني. والظاهر أن هذا الردم أن آثاره موجودة كما قال العلماء الذين ذهبوا إليه، وأنه في جورجيا بين جبال، كان جبال سلسلة جبال تتصل بجبال الهملايا وتنطلق جهة الغرب حتى تصل هذا المكان، ثم جبال أخرى تقابلها فيها فتحة، فتحة هي الطريق. ظاهر أنه هذا، حتى الذين ذهبوا هناك يقولون أن فيه آثار الحديث. فمعنى هذا أن أمر الله جاء من زمان وذهب. الذي أخبر ذو القرنين أنه إذا جاء أمر ربي جعله دكا، أنه جاء أمر الله وجعل دكا، دخل الناس على. والشيخ بن سعدي رحمه الله له مؤلف في هذا، ذكر أدلة بأن يأجوج هم هؤلاء الذين على الأرض الكفار، ذكر 10 أدلة من كتاب الله وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزم جزما بأنهم هؤلاء الكفار، وقال إن هذا إذا خفي على الإنسان فإن الإنسان ما كلف إلا ما يستطيع. فمعنى ذلك أنه عنده يقين أن هؤلاء هم يأجوج ومأجوج. ومثله أحد العلماء أيضا المعاصرين توفي رحمه الله، كلاهما توفي أيضا، كتب كتابا سماه مفيد المستفيد في كل حدث جديد أو نحو هذا، وذكر نفس ما ذكره ابن سعدي، أيده. الله أعلم. من الأدلة اللي ذكر قوله جل وعلا من كل حدب ينسلون. حدب معروف، المعروف العلو من الأراضي، هذه صفة عنه الطائرات التي تأتي من فوق الجبال ومن غيرها ومن كل جهة. والآن أشاهد الجو مملوء من الطائرات من كل مكان. وكذلك الحديث التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على القصعة. قيل من قلة النحل يومئذ؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع من قلوبكم المهابة يقذى فيها الوهن، إلى آخره. فالمقصود يعني العلامات التي ذكرت صحيحة ثابتة يجب أن تنزل منزلتها، وإذا أشكل على الإنسان شيء يجب أن يتوقف حتى يتبين له، حتى لا يقع في القول على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على القول على الله. ثم بعد عيسى الظاهر أنه طلوع الشمس، طلوع الشمس المغربية آية كبرى من الآيات، ثم خروج الدابة، دابة الأرض، كما قال الله جل وعلا إذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. آية تخرج من الأرض، والدابة ما ندري ما هي هذه الدابة، الله أعلم، لكن في آلاتها أن تكلم الناس. وقد يكون التكليم هو الذي جاء في الحديث أنها تسلم الناس ولا أحد يستطيع أن يمتنع منها، تنكت في وجهها في وجهه نكتة، إذا كان مؤمناً تكون نكتة بيضاء فيبيض لها وجهه وإذا كان كافرا تنكت في جبهته نكتة سودة فيسود له وجهه فيصبح الناس يعرفون بعضهم بعضا هذا مؤمن وهذا كافر ولا يقبل إيمان بعد ذلك يعني ختم على ما هم عليه وبعض العلماء يرى أن هذا أن هذه هو تفصيل ناقة صالح الآية والله أعلم في حديث ضعيف لا يثبت هذا ما يقوله القحطاني رحمه الله في نونيته واذكر في الخروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان ولكن الله أعلم أنه الحديث لا ضعيف الذي فيه وجاء في بعض الأحاديث التي ما صحت يعني فيها ضعف أن الدابة تخرج من مكة من جبال مكة الله أعلم ثم هذه أيضا فيها النار التي تسوق الناس هي نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر هذا محشر في الدنيا قبل محشر الآخرة والذي جاء أنهم يحشرون راغبين وراهبين عشرة على بعير وثلاثة على بعير وخمسة على بعير وثلاثة على بعير واثنين وبقيتهم يمشون تسوقهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقل معهم حيث قالوا ومن تأخر أكلته النار هذا حشر قبل قيام الساعة قبل النفخ الصور بالدنيا لأن الحشر الذي يكون بعد البعث ما فيه ركوب ولا فيه بعارين إنما يحشرون حفافا حراة غرلا في رواية بهما فقيل وما بهم قال ليس معهم شيء لا يخرجون مثل ما قال الله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ولكن هذا من آخر الأشياء والله أعلم هذه يعني من الأشراط الكبيرة العظيمة فقول يعني أن الذي يعتقده كثير من الناس في يأجوج ومأجوج أنهم الآن مسدود عليهم وأنهم يخرجون خرجة واحدة وأنهم يملؤون الأرض وأنهم كذا وكذا جاء في حديث الله أعلم بها أنهم ما يموت أحدهم إلا ويخلف مئة أو أكثر هذا يحتاج إلى إثبات لا يثبت فأول خروجهم والله أعلم لما جاءوا خرج التتار الذين جاءوا اكتسحوا البلاد وأفسدوا فيها وعثوا فيها قتلا قتلوا المسلمين وقتلوا خليفة وأفسدوا في الأرض حتى صاروا يحملون الكتب كتب أهل الإسلام في بغداد ويلقونها في دجلة حتى تغير الماء من الحبر ويجعلونها تسير الخيل عليها لهذا لما ذكر ذلك ابن الأثير يقول ترددت كثيرا أكتب هذا أو لا أكتب لأن الكبد تدمى في ذكر هذه الأمور التي يعني الشوارع سالت من الدماء حتى يقال إنهم قتلوا في بغداد ما يقرب من 3 ملايين. هذا الفساد. ثم صار لهم خروج فيما بعد. آية فهم يأجوج ومأجوج، والله أعلم. ولا يزالون الآن، وسيأتي ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور كلها وغيرها، يعني أن هذا لماذا ذكرت هذه الأشياء، يعني فائدتها ماذا نستفيد. وفيها التخويف، وفيها الاستعداد، يعني بغير الإنسان يستعد، يستعد بالعمل الذي ينجيه. وهذا لا يكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. طاعة الله جل وعلا، ونحمد الله عليه. الأمر لا يزال الناس بخير، أهل الإسلام على خير، فيه خير فيه، يعني وإن كان يعني الإنسان يشاهد الآن أشياء كثيرة من التقصير وعدم المعرفة التي ينبغي أن تكون في الناس. صارت الأمور عادية، يعني الإنسان يعتاد على ما يعتاد عليه كأنه أمور. ولهذا ما تجد الأمور التي كانت لزمن الصحابة والتابعين وغيرهم من التأثر ومن الخوف والخشية لله جل وعلا، بل تقصير يعني واضح. غير أن الإنسان إذا مات مسلم يصلي ويؤمن بالله، يؤمن بالآخرة، فمآله إلى الجنة وإن أصابه ما أصابه. المهم أنه يموت يؤمن بالله ويؤمن برسوله، برسله، بكتبه، باليوم الآخر. وحسب التقصير لا بد منه، لا بد منه. ولهذا جاءت الأحاديث كثيرة جدا، بلغت حد التواتر، لأن جماعات كبيرة من المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون منها إما بالشفاعة، شفاعة الشفعاء، وإما برحمة أرحم الراحمين. والحقيقة هي كلها برحمة الله، لأن الشفاعة حقيقتها إكرام الشافع بأمره أن يشفع، ورحمة الله للمشفوع له. هذه حقيقة الشفاعة. قل الأمر كله لله، قل لله الشفاعة جميعا. فأقصد أنه التقصير كثير. مثلا أمر الصلاة، نحن فيها واحد إذا دخل الصلاة دخل الصلاة، وإذا هو عنده قفلة وعنده يعني يسرح قلبه يمين وشمال ويذهب، هذا تقصير، هذا تقصير. الله جل وعلا لما ذكر من الصلاة قال الذين يقيمون الصلاة، كل موارد الصلاة بهذا اللفظ يقيمون الصلاة. ما هي إقامة الصلاة؟ هل إقامتها فقط الوقوف والقراءة والسجود والركوع؟ يقول العلماء لا بد من حضور القلب، وإذا لم يحضر القلب لا يكتب له شيء من صلاته. حضور القلب معنى الإنسان يدري أين هو ويفكر بما هو، بما يفعل وبما يسمع ويتأثر بذلك، إلا مجرد يعني ركوع وسجود فقط ما يكون إقامة. وعلى كل حال نعني يعني عدنا هذه الأمور ذكرت لنا من باب التخويف النخاف، ومعلوم أنه لا بد لنا من الموت ثم سكون ثم أن نسكن القبور. كل واحد منا ليس معه في قبره إلا عمله، ثم القبر حياة، ليس القبر موت ونسيان، القبر فيه حياة وفيه إما نعيم وإما عذاب. والحقيقة أمر الآخرة هو هذا، أمران فقط، إما منعم أو معذب، ما فيه أمر ثالث بين هذا وهذا. والنهاية الجنة والنار، هذه النهاية، إما يكون الإنسان في الجنة أو يكون في النار، ما في مسكن ثالث. أما ما جاء في قوله جل وعلا وبينهما رجال على الأعراف، بينهما رجال على الأعراف إلى آخره، هذا مؤقت، ما ينتهي ينتهي. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بالسماء، ينتهي بعد ذلك، يذبح الموت كما جاءت الحديث، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، وينادى أهل الجنة والنار تعرفون هذا، إذا أقروا به أنه الموت ذبح، وقيل لهم خلود ولا موت، ما في موت، والموت مخلوق، خلق الله الموت والحياة، إن كان معنى الله على كل شيء قدير. المقصود يعني أن ذكر الآيات التي ذكرت في هذا، مقصود أن العبد يجب أن يستعد قبل أن تأتي، لأن جاءت ما في فائدة، يختم الإنسان على عمله الذي كان يعمل قبل هذا، يكتب له العمل الذي كان يعمل قبل هذا، أما يزداد عملا من جديد بعد هذه الآيات ما يفيد هذا. وهذا المقصود، مقصود أن الاستعداد هو الذي يجب أن يكون مستعدا، مع أن الأجل قبل هذا. السيوطي رحمه الله كتب كتابا في أشراط الساعة ومدة هذه الأمة، يقول فيه إن هذه الأمة سيبلغ وقتها إلى 1500 ولا يجاوز ذلك. الآن بلغت 1500 تقريبا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، 1500 تقريبا، يعني يفصل شيء قليل، ولم يأتي شيء، لم نرى الآيات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمر ليس كما قدر، الأمر غير هذا، فالله أعلم. وهكذا التحديدات التي يحددها بعض الناس الآن، قل إن حصلت، ثم ينزلون بعض الأحاديث على وقائع معينة أو أشخاص معينين، يقول هذا المراد، هذا لا يجوز، لأن هذا في الواقع قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزم بأن هذا مراد الرسول، هذا قد يكون كذب، يقال له ليس هذا الأمر الذي، غير أنه نؤمن حقا أن هذه الأمور التي ذكرت لا بد أن تقع. نعم أن وقعت أشياء كثيرة أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبقت الإشارة إلى هذا، وبقي أمور أخبر بها لم تأتي بعد، بقيت ستأتي، وفيها حديث كثيرة جدا من أراد أن يطلع على شيء من ذلك فيها الكتب التي ألفت في هذا، مثل كتاب السيوطي نفسه البدور السافرة في علوم الآخرة، وكتاب السفاريني البحور الزاخرة في علوم الآخرة، ومثل ما ذكرت لكم أيضا غيرها كثير، ومنها ما هو حديث من أحسنها كتاب الشيخ حمود التويجري اتحاد الجماعة في فتن وأشراط الساعة، اعتمد على الأحاديث فقط، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم دون تدخل الأمور العقل، ورد على الذين ألفوا قالوا أقوالا غير صحيحة لتأويل الحديث. وعلى كل حال يقول إن الآتي قريب، كل آت قريب ولا شك، وعلى هذه الأمة تنتهي الدنيا ونحن في آخرها، في آخر الأمة، ويوشك إنها تبدأ هذه الأمور، وإذا كان أولها الدجال أن أولها في الولية المهدي، وقد جاء أنه ينسى ذكره فلا يذكر على المنابر فيخرج في وقت غفلة الناس، إلا يعني إذا خرج انجفل الناس إليه وفتنته عظيمة جدا. المقصود أنه يعني هذا الذي ينبغي أن الإنسان يستعد ويخاف. وثبتت حديث في البخاري وغيره قول الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. يعني هل الناس يكونون كذا؟ هذا إذا وجد فهو نادر من الناس، وإلا الناس في اجتماعاتهم وفي مدنهم وفي، ولا بد أن يتأثر بعضهم ببعض. والعلم الحقيقي الذي يعني يكون علما محققا ثابتا، يعني قليل عند كثير من الناس كثير. ولهذا نجد حين الآن إذا وجد شبهة من الشبهة ولا تنطلي على كثير من الناس ويسألون عنها، وشبهة قد ما يكون لها، قد لا يكون لها قيمة مثل هذا، يعني يدل على أنه الناس عندهم تردد وعندهم ما عندهم يقين. المقصود يعني أن الفتن موجودة، كثرة بقية الحوادث هذه التي ستأتي وستأتي قطعا بلا شك. وإذا كان مثلا الدجال مأخوذ من الدجل وهو الكذب، فالآن الكذب كثير، يعني تجد الكذب في الإذاعات وفي الصحف وفي كلام الناس، وفي لأن من سنة الله جل وعلا أن لا تأتي الأمور فجأة هكذا، يكون لها مقدمات ويكون لها تعرف، ويكون الإرهاصات هذه مثل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعثته إرهاصات ومقدمات حصلت الناس، هكذا إذا جاءت لهم ورحمة الله جل وعلا بعباده من وراء هذا كله، غير أن المقصود يعني بهذا الاهتمام، اهتمام الإنسان، كل إنسان يهتم بما ينجيه، ولا نجاة لأحد إلا بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، وإلا الأمور التي تأتي قبلها بعد هذه الدنيا أصعب، أصعب من هذا، أصعب من الدجال ومن يأجوج ومأجوج، ومن يعني إذا جمع الناس من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد قياما على أرجلهم يوم مقداره 50,000 سنة لا ظل ولا وقى ولا أكل ولا شراب، والشمس فوق رؤوسهم، من يستطيع هذا؟ الإنسان لو مثلا كلف إنسان يقوم على قدميه كذا ساعة ممكن يسقط، ما يستطيع، هو قائم على قدميه، كيف يعني بهذا؟ إنسان ما يجد إلا موضع قدميه، والنار يؤتى بها تحيط بهم من جميع الجهات. في حديث عدي الذي في الصحيحين قولوا صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشر منه فلا يرى إلا النار، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر، يعني الذي يقدمه اتق النار. يعني الناس كلهم في هذا الموقف معهم الرسل، ولكن هل الناس كلهم يكون عليهم هذا الأمر وهذه الشدة؟ الله جل وعلا يقول في المؤمنين المتقين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا ولا تحزنوا، الخوف من أين؟ الخوف من الأمور المستقبلة، والحزن على الأمور الفائتة، ولا يحزن على ما خلف في الدنيا ولا يخاف لأمامه. ولكن آيات الله يجب أن يؤمن بها، لأنهم في هذا الموقف يقفون إنسان مثلا يصل العرق فيه إلى أذنيه، عرقه كيف العرق يصل إلى هذا؟ يسبح فيه يعني يصير بحر، وإنسان آخر ما يعرق، الموقف واحد، الناس جميع في هذه، وإنسان يكون يطول عليه هذا الموقف يكون مقداره 50,000 سنة، وآخر يكون الموقف كأنه بعد العصر، كل هذا بقدرة الله جل وعلا، ولا بد أن يقع هذا، لا بد فيه. ثم يأتي الله جل وعلا ينزل من على عرشه ليفصل بينهم بنفسه، هو الذي يتولى حسابه، وكلهم يحاسبهم الله جل وعلا في آن واحد، كل واحد يظن أنه يحاسب، والله يحاسب الجميع كلهم. ثم الصدور من هذا الموقف إلى أين؟ ما في عبور إلى الجنة إلا من فوق النار على الصراط. كل هذه يجب أن نفكر فيها، يجب الإنسان يفكر. هذا أمر سنعيشه، سنلاقيه قطعا بلا تردد. يجب أن نفكر في هذا ويستعد الإنسان، يستعد لهذه الأمور لعل الله جل وعلا أن ينجيه من هذه الأشياء. إذا جاء يأتي جل وعلا إلى الأرض وتشرق الأرض بنوره وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، الأنبياء والشهداء يقضى بينهم مع البقية، ثم يأتي وهو على عرشه فوق كل شيء، ما يكون فوقه شيء، لأن فوقيته جل وعلا من صفات ذاته الملازمة له، ولا يكون شيء، وهو أكبر من كل شيء. يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات كلها يطويها بيده وتكون حقيرة بالنسبة إليه، كلها بمن فيها ويقبضها بيده، وجاء أنه يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أين الملوك؟ أين جبابرة الدنيا؟ فلا يكلم أحد لأنه كل هلك، فيجيب نفسه فيقول: لمن الملك اليوم؟ فيقول: الله الواحد القهار، تعالى وتقدس. هذه ثم في هذا الموقف الذي يجب أن نفكر فيه يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون لرب العالمين. لهذا لما قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لهذا اللي يغش الناس ما يفكر في هذا، يوم يحاسب كل أحد في أعماله. كلهم يرغب أنه يقضى له ولو إلى النار لشدة هذا الأنا والموقف. لكن نقول: الصدور إلى أين؟ إذا كان العبور على النار فلا من فوق النار فلا يعبر من فوقها إلا المسلمين، إلا المسلمين فقط، غير المسلمين لا يعبرون، مصيرهم إلى النار، لا يسلكون على الصراط أصلا. ولهذا جاء في حديث الشفاعة: إذا وقعت الشفاعة، يعني الشفاعة الكبرى التي يحجم عنها أولو العزم من الرسل، أول آدم، فإن كان آدم يكون ليس من أولو العزم لقوله تعالى: فلم نجد له عزما، ولكن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء يتدافعونها وتنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم عليه. تحصل الشفاعة، يقول جل وعلا: أنا آت، فيأتي. جاء فيه أنه يخاطبهم جميعا، المخاطبة الناس يدخل فيها الكفار، جاء أنه لا يكلمون، ولكن الظاهر أنه ليس التكليم مطلقا، المنع منه كلمونا تكريم التوبيخ والعذاب يكلمون. قد قال جل وعلا: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ونادوا: يا مالك ليقضى علينا ربه، قال إنكم ماكثون، إلى آخر. وجاء أنه يؤتى بالرجل الكافر الذي ثم يقول الله جل وعلا له: لو كانت الدنيا لك تفتدي بها من عذاب من هذا العذاب؟ يقول: نعم. فيقول الله جل وعلا: كذب، قد أردت منك ما هو أقل من هذا، وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك، إلا أن تشرك. فيخاطبهم جميعا يقول: أليس أدنى مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ هذا الخطاب عام. الجواب ما هو؟ جواب منهم: بلى، بلى، هذا هو العدل. فيؤتى بكل معبود عبد في الدنيا على هيئته وصورته. فإن كان المعبود مؤمنا رجلا صالحا يؤتى بشيطان على صورته، ثم يقال لهم: اتبعوهم، اتبعون المعبودات، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. يذهبون، أكثرهم ذهب، ذهب إلى النار، نار عندهم. يقول: يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. فيأتيهم الله جل وعلا في صورة لا يعرفونه بها، فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ تأمل وش معنى هذا الكلام، ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ هذا ظاهر في أن الذي بقوا قلة بالنسبة للذي ذهبوا. الناس ذهبوا كلهم، راحوا للنار، إلا هذا هؤلاء. قل: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء، ولنا رب ننتظره. وهذا من الابتلاء والامتحان، فالابتلاء ما ينتهي، فيه ابتلاء في القبر وفيه ابتلاء في الموقف. فيقول: لنا رب ننتظره. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا. فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، إلا المنافق إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ولا يستطيعون. ثم تضرب عليهم، يلقى عليهم ظلمة، ويعطون أنوارهم على حسب إيمانهم. والمنافقون يبقون في ظلام هامس، يخاطبون المؤمنون المؤمنين: ألم نكن معكم ضرونا نقتبس من أنواع منها. يقول: ارجعوا وراءكم التمسوا نورا، وضرب بينهم بسور له باب فاتنوا به رحمه وظاهرهم من قبلها ذلك. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرفتم الحياة الدنيا، إلى آخره. هذا النهاية. ولكن ما انتهت القضية، ما انتهت، لأنها باقي أمور مهولة بعد هذا شديدة جدا، يعني باقي العبور على الصراط والموازين الطير الصحف، أمور شديدة. قال أنس كما في صحيح البخاري، قال أنس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله اشفع لي يوم القيامة. قال: أنا فاعل إن شاء الله. قال أنس: أين أجدك؟ قال: تجدني عند الحوض، فإن لم تجدني عند الحوض عند الميزان، فإن لم تجدني عند الميزان عند الصراط، لا أعدها ثلاث المواقف، وعند الصراط لا أحد يتكلم إلا الرسل، رسل الملائكة، وكلامهم: اللهم سلم سلم. يعني اللهم سلم سلم، لا في أحد يتكلم. كيف يتكلم النار تحته؟ شال جهنم والصراط، الصراط هو الصراط كل جسر يوضع بين مرتفعين أو على نهر ولا على بحر ولا سمى صراط، هذا الصراط منصوب على جهنم متحرك وأيضا دقيق وأيضا حار، حار حر شديد، كيف يعبر الإنسان عليه؟ ما في عبور إلا بالأعمال، أما على الأقدام. يقول صلى الله عليه وسلم، خطب أصحابه، يقول: عليه كلاليب مثل شوك السعدان، ثم يقول: هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم. كل الذين يعبرون على الصراط هم المسلمون فقط، الكفار ما يعبرون، الكفار إلى جهنم مثل ما سبق يذهبون مع معبوداتهم. لكن الآن المعبودات، هل هنا الآن في هذا الوقت فيها أصنام، فيه معبودات ترى مثل معبودات المشركين؟ حقيقة كل ما عمل الإنسان له هو معبود، إذا عمل الإنسان لشيء. ولهذا في عباد الدنيا وفي عباد الشهوات، في عباد الناس المعينين، وفي عباد شيء معين. صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابي هريره، انه قال: ابي تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، هذا الدينار يعبد يسجد له ويركع، تعس عبد الخميله والخميصه، تعس وان تكس، واذا شيخ فلن تكس. يعني كل ما يعمل الانسان له فهو معبود، معبود له عمل الإنسان. الإنسان قد مثلا يكون عبدا لشهواته، عبدا للعبته، اللعبة قد يكون عبدا لها. على كل حال، يعني المقصود يعني أننا يجب علينا أن ننتبه وأن نستعد، ألا يأتينا الموت فجأة بدون توبة. الله جل وعلا كريم جواد، يحب التوابين، يفرح بتوبة عبده أشد الفرح. قد صور الرسول صلى الله عليه وسلم فرح الله جل وعلا بتوبة عبده بأعلى أو أقصى ما نعرفه من الفرح. يقول: لفرح الله بتوبة عبده أشد من فرح أحدكم فقد راحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فأيس منها، فجاء وضع رأسه تحت شجرة ينتظر الموت، قد أيس من الحياة، بينما هو كذلك إذا راحلته قائمة على رأسه فيأخذ بخطامها ويقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، هل فرح الله لأنه بحاجة إلينا؟ كلا أبدا، هو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولكنه ما يحب أن يعذب عباده، يحب أنه يرحمهم وأنهم يتوبوا، ولكن هم يأبون، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول مثلكم مثلي كمثل رجل أوقد نارا فصار هذا الفراش وهذا يتهافت عليها وأنا أحجزكم عن النار، ولكن تأبون إلا تسقطون في النار، يعني يأبون الطاعة والاتباع حتى يدخلوا في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى صفاته العليا أن يرزقنا الاستعداد ليوم المعاد، وأن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يجعلنا من الذين إذا ابتلوا صبروا، وإذا أنعم عليهم شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.